بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ محمد الفضيحي. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أخفض الأصوات. أخفض الأصوات. أخفض الأصوات. الليلة الحمد لله يرحمك الله. الليلة ليلة الاثنين، وكما قلت في بعض الليالي الماضية فيها ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد يوم الاثنين، ونزل عليه القرآن والوحي يوم الاثنين، وهاجر من مكة إلى المدينة يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين، وأسري به إلى السماء السابعة وما فوقها ليلة الاثنين. درسنا لهذه الليلة إن شاء الله، درسنا لهذه الليلة حول الحمد والشكر. الحمد والشكر. احنا في موريتانيا يا سمنا ما خاص القرايه، يا غير خاص يصحح قرايته، ومره يعود يعبد مولانا، يا غير خاص يصحح عبادته المولانا. صومه مختل وصلاته مختلة وحجه مختل وذكره لله تعالى مختل. إذا اللي عد الكامل فيه من العيب ما يرد به إلا من رحم ربه إن شاء الله. كثير من الناس تجري على لسانه الحمد، كلمة الحمد، الحمد لله، شكر الله، شاكر مولانا، يا غير ما هو فاهمها. وكثير من الناس تمر على لسانه استغفر الله، ما هو فاهم معنى الاستغفار، ويتوب إليه ولا يعرف معنى يتوب إليه، ويكرر لا إله إلا الله ولا يعرف لها معنى ولا مبنى إلى غير ذلك. أشبه جلسة تعدل هو تصحح فيها المفاهيم، يعود حد يعبد الله بعد أن عرفه وعرف مراده من كلامه، إياك عود يمشي في الناس على نور من ربه وعلى بينة من ربه، جعلنا الله منهم. الحمد والشكر كلمتان وردتا في القرآن الكريم مئات المرات إن لم تكن بالألوف، ووردت في الأحاديث ومملوءة منها الكتب. لكن ما معنى الحمد والشكر؟ حتى إذا نطقنا بكلمة الحمد نطقنا ونحن نعرف معناها، وإذا قلنا أحمد الله وأشكره، أو قلنا شاكرين لله، نعود متلبسين بالمعنى عارفين بالمقصد. الحمد والشكر من دركانهم معناهم واحد، والله بيناتهم فرق. قال بعض العلماء انهم فيهم هندسة، فيهم لغز، اذا اجتمعا افترقا، واذا افترقا اختلفا. قالت سمعتوا بذي الهندسة؟ قاع مثلا انت تعود في بليدة يعود معناها ما هو واحد، ولين تعود متفرقة يقد عود معناها واحد. انا وركني نقول فلان فقير يقد عود معناها مسكين، ولين نقول مسكين يقد عود معناها فقير، لان المسكنة وحدها اذا ذكرت قد تكون بمعنى الفقري، وإذا ذكر الفقر قد يكون بمعنى المسكنة. الإسلام إن ينقال مرة يعود بمعنى الدين كامل، ومرة ينقال الإسلام معناها شمل الإسلام ما هو الإسلام كامل. عندما يقول القرآن إن الدين عند الله الإسلام، ياك معناها خيمة الدين كاملة جات. يا غير إن يقول في موضع من القرآن، موضع من القرآن والله باطقاع في الحديث، جبريل يقعد للنفس لما يقول له أخبرني عن الإسلام، يقول الإسلام وأنت تشهد، ويوخر الإسلام وكرتون تحده، يقول له أخبرني عن الإيمان، يقول له أنت أمنا. يقعد لنا جبريل وفريك ذا عرفنا الإسلام يرين ينطلق معناه واحد، ورين يترى لا ينشمع في بليده يتفرق ذا ذي خيمة حدا ذي خيمة أخرى. يقولوا له العلماء أنها من الألفاظ التي إذا اجتمعت تفرقت، وإذا تفرقت اتحدت. مولان يقول عن أمة لوط أخرجنا من كان فيها من المؤمنين، ما له قال إنهم مؤمنين، قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هم مؤمنين ولا مسلمين؟ هو قال أولا أخرجنا من كان فيها من المؤمنين، يا غير أن يرجع لها قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. جاونا معنيين ولفهم أو كذا. مرة يجيب النمولان في نفس سورة سابق ياك بشوي، قالت الأعراب آمنا، قال لموه لمن ما هو عندكم، تمهامكم في كتيرة ما هيكم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذا قلتم مسلمين صح، إذا قلتم مؤمنين كذب. إذا معناه أن معناهم يلتقي مرة ويفترق مرة. إذا رنين قال أحمد الله مرة تعود معناها الشك أشكره، ومرة تعود أحمد ما هي أشكره وأشكره ما معنى أحمد. طوى معانا مثلا الله تجبر المولانا له الحمد في الأولى والآخرة، ما افتح الضوء في الحمد، ما تتبرم على حد وتقول له حامدك، يا غارد قلت تتبرم عليه وتقول له شاكرك، هذا يدل على الفهم معنى مختلف. ولذلك الحمد لله ما محضر فيه حد، يا غير الشكر من دركان قد حد يحضر فيه، قال مولانا انه قد يحضر فيه المخلوق، قال نشكر لي ولوالديك. عرفنا ان الشكر مقزيته واسعة، والحمد مقزيته مقفولة. لا يعطى الحمد الا للخالق، بينما يشرك مع الخالق في الشكر. هل بدأتم تفهمون هذا؟ والله انتم رؤوسكم مقفلة. اذا الحمد والشكر اذا اجتمعا تفرقا، واذا تفرقا اجتمعا. من ركان نعرف الحمد ونعرف الشكر. كافيكم حد ان يحمد مولانا؟ قالوا ان الله تعالى طماكم كاملين تعرفوا مولانا ان شاء الله. قولوا السامعين به بعد يا غير نعرفوها الله اعلم. بعض الناس من شاطة جاهز ان تقول له انت مؤمن يقول لك والله انت مسلم والله انت حامد والله، لكن هذا كامل يترى يعدل الامتحان ما يبقى حد في الله، لأنه ما هو عارف معناها. قالوا إن هذه الشريعة يعني ما تطرح هذا الميزان تعود من الجرة عليها معدلها لا واضحة، وإن الدين قدو وإنك فالش وإنك من مقربين وشايل الجنة. يا غير إن يكشف لك مولانا عن حقائق الأمور، يا هو أنت قاع ما كنت بتمسك بسبقة. ولذلك عاد المخلوق عند منين يقمل عينيه في قبره تجيه لجنة التفتيش ملائكة يفتشوه. المخلوق يشيل الدنيا ما قد شافه. الطفيل لكن يخلي يعود يخرص باحر ذي شنو، يا ربي انت جبتني لهذه الارض ما قد شفت فيها لقاي، يبا ماني عالم به ويما ماني عالم بها ولقاع ما هو في راسي. وكذلك عين سلم ولي من الدنيا وينجاب لي عالم اخر قال له عالم القبر، فيرى وجوها لم يرها من قبل ويرجع كي الصبي يخرص. يا مولانا وين القبيله ما ترهم من احد، يا مولانا وين اهل الدنيا ما هون حد، يا مولانا وين مقاطعات ما في مقاطعة، يا مولانا وين السماء والتراب انت في عالم اخر، يا مولانا وين الناس اللي كنت نعرف. هذه وجوه جديدة ودولة جديدة وبرنامج جديد، اعرف شلا يتعدى. تو معايا فاهمين ولا ما فهمتوا؟ قالوا ان الله تعالى لما خلقنا وأوجدنا وركب لنا عقولا نهتدي بها إلى الصواب، علم الله في سابق أزله عجزنا عن معرفة عظمته وقدره. ما نعرف كانكم إذا فهمتوا معناها يا الله تعالى يعلم عجزنا ولو خلى بيننا معنا حمدوه ما نعرفوا إيش راح نقولوا. فينا واحدين يقدروا يرقصوا، واحدين يغنوا، واحدين يعدروا شبه المراد ما هم واضحين. كلها يعبر بعبارة قد تكون في نواره لائقة بالله ولكنها في حق الله سودا. فلما علم الله عجزنا عن العبارة المناسبة لشكره وذكره لقننا الحمد. قالوا ماك الفاتحة انتوا ما لكم تعرضوا الفاتحة الحمد لله رب العالمين. والله ما تتعرضوها. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما لا طيب عليكم. قالوا اعلمها هي سورة من القرآن وهي كلام مولانا يا غير هي كلامنا احنا من جهة اخرى. قال قاع اللغزة واحدين مكملين يمشوا الليلة شور ضياء والواحد ما يفهمنا الكلام دور يقول للقران الليلة الضلال. قال ان الفاتحة ما هي كلام مولانا هي كلام الله قطعا وهي سورة من القرآن قطعا يا غير معناها فيها بنيدات ما تصلح لله وإنما تصلح للخلق ولا تصلح للخالق. دور واحد منكم يزلزلوا. ودائما بعض الناس اللي ما يفهم الرواية يقوم يرصه ويقول يا ما يصح حتى انت ما تصح اللي عجزت فباق قلبك. المشكلة منك انت. قال المولانا لقننا الحمد لأنه يعلم أن عاجزين. كأنه قال لنا قولوا الحمد لله رب العالمين قولوها. كأن الله تعالى هناك فعل مقدر محذوف. أي يا عبادي علمت عجزكم عن الألفاظ المناسبة لشكري وأنا ألقنكم اللفظ المناسب لذلك قولوا الحمد لله رب العالمين. ثم ماكم فهمتهم إلى قريت أن كلام لنا هو كلام لنا حق يا غير معناه يتعلق بالمخلوق ما يتعلق بالخالق بهاش. إيه نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك إياك تصلح من مخلوق إياك نعبد وقد يقول هالمخلوق يا غير الخالق ما يقول إياك نعبد ولا إياك نستعين ولا أهدنا الصراط المستقيم. لأن نية الحق ذكر الصور يعود عاد حق المخلوق لك عادة المخلوق هو المتفاصل روايته. وأما الخالق لا يقول نعبد ولا يقول نستعين ولا أهدنا الصراط المستقيم. فالله يهدي ولا يهدى والله هو الذي يعبد ويستعان به ولا يستعين ولا يعبد. إذا فمعناها من هذه اللاهية لا يليق إلا بالمخلوق فهي من جهة المعنى تلقين للعبد ومن جهة اللفظ هي كلام الخالق. ما أدري هل فهمتم هذا المعنى ولا لا تفهمونه. وده أحلى المعنى بدأت لباس والله واحد منكم على الأقل. قالوا كافي من عظمت الحمد أن أول ما يبدأ به المصحف هو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تحمد الله على هذا المصحف. وعقب قاع وضحها القرآن ما خلاها أن الحمد لله على المصحف. عقب وضحها قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب أحمدوني لأني نزلت عليكم من المصحف أعطيتكم الرواية تصبوا بها حتى تعرفوا ما ينجيكم من العذاب وما يجلب لكم عظيم الثواب. الحمد لله الذي أنزل على عبدك بديع المصحف بالحمد وفي وسط المصحف لهو لك يشرح لك عنك الفاتحة لندار سابق المصحف أراعي قاع توضيحة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب أحمدوني لأني نزلت الكتاب على الرسول الصادق الملك. هل فهمتم؟ يجد بعض الناس خالق عبارة قلتها ما يفهمها حتى يقول هو لك بعض أمور الشريعة بعض الأمور يعود لقاه كان متمكن منها ومع ذلك يتنعت وقاع يخاه منها. هو يوم القيامة ليه يجي المصحف ليه يجي القرآن متعلق بيك في المحشر. هذا المصحف الكنطار هو باني عليه الرتلة عليه الغبرة لكش عاد تقراه يوم القيامة يجي يشقق في الناس. وين الناس اللي كانوا ما يقراوني والله لا يقراوني ضيعوا أحكامي. وهو لك اللي منها توجه فيه المولانا ينقال وقبوا وقيس به الجنة واللي قرأ فيه المصحف يقيم من شر مباشرة يصور عذاب الله. يعني ما خالك شيء أو شيء عند مولانا من كلامه. لهوالك ذا القرآن اللي كان حروف أصبح يوم القيامة شافعا مشفعا وماحلا مصدقا. تهيالك الأمور ما دلت على صورتها حتى يوم القيامة. مرصن ديسل كان عندك، كنت بوتيك ما بيتزكي، عندك الفضة ما بيتزكيها، يوم القيامة تتك في النار. وله هيالك الفضة اللي كنت ما بيتزكي اتكوى بها في النار. ولين تقول ها احلى مالو، ينقالوا هذه لقيات اللي كنت ما بيتزكي. يوم يحمى عليها والذين يكرسون الذهب والفضة، ما لهم الذهب والفضة ولا يتكلموا، كانوا لا طرني شيء لما رجع. قال فبشرهم بعذاب أليم يعود يوم القيامة يندار مع الإنسان في النار لقية، عاقبات يروكل عليهم حتى في النار ويتم يكوى بها، وإن قالوا يكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. يريد يقول واحد هاح ويقجب العيار، إن قالوا هذا ما كنستم لأنفسكم ذلوقوا ما قلتوا تغلزون. هذه الفضل كنت حاكم عاد شهبان يوم القيامة. فيحول الله الجمادات إلى ناطقات، ولنعود يوم القيامة ما يبقى شيء من الكون، ما عاد ما أخطر سانو قاع، التراب تتكلم والسماء يتكلم والليل يتكلم والنهار يتكلم وشلك يتكلم، وانت هو أصبح قاع برنامجك خارج للكان مولانا مسكن به العادة، خسر العادة وقام الكون يتطكب. شوف موسى عليه السلام، موسى سامعين به؟ موسى ما عين على موسى موريتاني، عين على موسى عليه السلام كريم الله، احد واهل اولي العزم من الرسل اللي يتكلم معه رب العالمين جل وعلا. موسى عند من انت يخاطب الملك قالوا انه دربوا مولانا في بداية الرسالة اعلنوا لا يفلش في المخالق، ان هذا الكون كامل يريني بهنس مولانا هو بهنس كامل، ولين مولانا يهنيه يلجم بلجام منه يهنى، وان الكون ما فيه العافية، ما فيه شيء عنده العافية، الكون كامل بهانيس يا رب العالمين هو اللي ذلو. حتى التراب اللي قاعدين عليها صوّح القرآن انها على شكل دابة تركز، قال هو الذي جعل لكم الارض ذلولا، ذلولا معناها انا هو اللي ذللتها لكم، فامشوا في مناكبها. احنا قال ما قطرينا من كبها العربي ولا العسري، امشوا في مناكبها، تصور لك انك راكب على دابة ولا تعرف اين تقوم تركز بيك تزرقل، يريد يتكلم لك على البل وكذا كذا، يقول وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون، يركبوا عليها وياكلوا لحمها، وانا هو اللي ذللت يا مخول، ولو ما ذللت وخوفت من المخلوق ما قد يقربوا قرابه. موسى عليه السلام عدل مولانا تدريب جايكم في قضيه المخلوق يعود عاد خايف من خلق الله بعد خوفه من الله ومستعين على خلق الله بالله، اياك يعرف من يجي عنه. عدل مولانا تدريب عند اول الرساله، موسى يتكلم مع الله تعالى اول كلام معه قال له انت يدبوس الفيدك شنو، قال وما تلك بيمينك يا موسى، معنى هذه الفيدك العربيه شنو، هو مولانا يعلم. قال جاءوا موسى جاءوا مولانا قالوا هي عصا هي لا دبوسي، هي بعد دبوسك بعد ما يلحد اخر ما انا ابغى اتاكد. شو قالوا توكوا عليها سند عليها وهش بها على غنم ينبط بها الخروب الحيوان والورق، وعاد لك عندي مهمات خرم اللي مره نستعملها شو من حاجات امار الصبر العد كامرون الدبوس دبوس والحال متفاصل، قالوا ازرقها. وقالوا من رحمة مولانا انه يعلم ضعف الانسان، ان موسى متلبى الدبوس ويقول له هي دبوسي يا غير مولانا له يغيرها ولعله يخلع موسى حتى، قالوا يزرقها. اياك لا تقلبت يا الحق ذا موسى بعيد منها كانوا يهرب بها، قالوا القها يزرقها عنك، يعني نزرقها معدلها الا دبوس، وقال له مولانا يزرقها ما عندكم يزرق الا يزرقها، قالوا عاد تلف عقا ما قاد شي يقربها ولا مدبرا ولا معقب، هرب عنها ولا تلقاها تلفت عليه. وحتى رين قال له مولانا يقبلها نقبلها لفها عاد خايف، قال له خذها وعاد يطمئن وكانوا يفلش، قال له خذها ولا تخف لا تخف يا مولانا هي لفها، قال له ما هي مشكلة سنعيدها سيرتها الأولى فنردها لك بالطريقة الكاملة، دين يقول لك مولانك بولا فعق بولها وهو لأن مولانا هو اللي سلطها هو اللي قد يحكم الكون الله خرصه واستعن بالله عليه أما اللي تعرف قاع لا تفلش فيه وليلك عادل قاعد له يلقم من العشاء يقول بسم الله لا يسقم ميه ومتفاصل وهذا بوشي العاد موسى يقول هي عصاي حتى هذا ملي ميهتي وهذا لابني يا غالين قال ورعى لا تعود لابني وكذا عصاي ويعقب ولا مدبرا انت اللي تتعامل معه لا تفلش لان الذي خلقه اودع فيه من اسراره ما لا تحيط به العباره ومعي والله ما فهمتوا عاد المخلوق يذكر ايات مولانا كامله تذكير نرجع لما كنا فيه مالكم شفتوا خاف من دبوسه يوم القيامه يجيب لك مولانا اعمالك تعود تخلعك في قبرك مر على صوره بهنيس يعوض ومر على شكل حركات الارض تمو سمهم ما يخليك تستقر ومره مطفي عنك ضوش من الظلمه ما تعرف اللي في زرته ويتم من بلاء الى بلاء الى ما توخذ للمحشر ما هو انت طايم ما تلفيك صور تو معايا ولا ما فهمتوا قال ان مولانا اننا شكروه جات اربع صور والله خمسه كلهم مبدوءه بالحمد شوفوا جات الفاتحه الحمد لله رب العالمين جات سوره الكهف الحمد لله الذي ينزل على عبده الكتاب جات الاخرى اللي يتكلمنا على المخلوقات مخلوقات اللي في الارض قال الحمد لله فاطر السماوات والارض انا هو المخلق اسمه وترى فاطري معناها مبدعي ومنشئ السماوات والارض عقب ذاك جاعل الملائكه رسلا فيهم اللي عنده اجنحه ماهم ياسرين وفيهم اللي مثنى وثلاثه ورباعه وفيهم اللي يزيدوا على ياك يزيدوا بالخلق ما يشاء وهو يفرفر لك كامل الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض لهو لك الحمد يتكرر قالوا العلماء الحمد والشكر ما هم واحد قالوا باش قالوا وجدنا الحمد يستعمل للشيء الذاتي والشيء الفرعي ذاك معناه ما ترى واضح هذا عاد كلام الطيور للمعنى الحمد يستعمل للنعم الذاتية والنعم الفرعية معناها زاد النعم اللي تتعلق بك والنعم اللي ما تتعلق بك والشكر غالبا إنما يكون على ما يعنيك أو يعني شيئا متصلا بك لكن ما فهمنا إن نقول لك شكر مولانا به نعم عليك العدل لك ونين تشكر والديك بك ذا الإحسان عدل لك وراء المخالف يا غير الحمد إجبرنا مولانا يحمد نفسه على الشيء إحنا ما هو متعلق منك يقول إن نقول لكم حامديني لأنني أعطيتكم الرزق وأعطيتكم الواضح الحمد لله الذي ينزل على عبد الكتاب هذه نعمة عني نحن يا غيرني يقولون الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا هذا الشيء عني نحن هذا رب العالمين يحمد نفسه لتنزهه عن مشابهة الخلق هذا يتعلق بذات العلي ولا يتعلق بالنعم المتعلقة بالعبد إذا وجدنا حمد الله متعلق بما يؤول إلى العبد وبما هو خاص بذات الرب ما أدري هل فهمتم هذا المعنى ولا ما تفهموا قال واحدة من العلماء الحمد أوسع والشكر أضيق قال واحدة من أخرين عكسك عات معركة بين العلماء ولاني مطول فيه بدأوني خرصوا الشكر مولانا ويلمر له هو أن قال الله تعالى يبين روايات غريبين طوى فاهمين ولا ما كن فاهمين خارجين صورتين من التالبات في المصحف ولا مصبوف فيهم ركور نعم مولانا على راس النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بعض العلماء يقولون انهم ما هم صورتين انهم صورة واحدة صورة والضحى وصورة لم نشرح تقول ماركم سابعين بها الصور ثنتين صورة الضحى والضحى والليل يسجي وصورة لم نشرح قالوا واحدة من العلماء انهم صورة واحدة قال ما هم صورتين لكن الصحيح انهم كلهم صورة قالوا بهم اللي معناهم الا واحد قالوا شنو قالوا اعلنهم لانهم لا يصبون نعمه مولانا على النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك اقراوا معايا والضحى الضحى معناها مولانا يحلف بضحى ولذلك مولانا غالبا يقولون يقبل الناس الا وقت الغفله جار مخلوق أرخص فيه وقت وقت الساهي. غالبا ما يقبل مولانا الناس ويصب عليها البلاء وقتها انتبه. ما إذا فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ حتى الحوت الحوت في البحر إذا أنت يريد مولانا أن الحوت عليه يقبلها الشرك تسعى عندك المولانا تجي فيها الشرك. وما حد تذكر الملك ومستحضر ياك تم الشرك تعاقب عنه. هذا هو اللي يقولوا مريتني ذاكر الله لا يصاب قابلينها من ذا المعنى. قالوا الدليل على المولانا يقبل الا وقت الغفلة. قال فأمن أهل القرى فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. فالشين المولانا جاء يقبض أرواحهم راقدين. أو من أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. نقبلهم مقتل حمكينهم أهل باتيك فتحوا باتيكهم وأهل حيوان الصيف طحواوينهم والدنيا ساهي عني ياك وقت القبيض. عند من أنت تنغر في الحياة وتتقاد عندك أرانك انقبض وقتك المنتبه لعظمة الله ياك وقت الفلش. ما أدري هل فهمتم إيش قال مولانا جل وعلا؟ قال والضحي هذا حلوف والليل إذا سجى معناها الظلمة جات. وهي عايدة السورة نازلة مسقري مولانا فيها لأن خالق الوحدة من المشركين يرين النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الوحي فوت عنه حوالي 15 يوم ما جاء الوحي ورا ذلك. قال واحدة من المشركين مكة إن رب محمد قد قلاه معناها يبان مولانا بغض الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا يا يراه محمد صلى الله عليه وسلم أراه رب كره إن نزل عليه الوحي ما قد يقوم به وراه كره وليالك ما أنزل عليه شرانه. كل ما بده يعدر ضدها الدعاية حتى أنبياء الله. إيش القرآن يحلف يقول والضحى والليل إذا سجى يدر قالوا لك ما ودعك ربك وما قال ما رضى يا مولانا ما تركك مولانا ما كرهك وذا اللي قالوا ما منه ولا عليه وتيصب النعم. قالوا هي ما الدنيا قال حدها الدنيا هي مستقرة عنك عاقبك وللآخرة خير لك من الأولى وعاقبك ولسوف يعطيك ربك فترضى. دوري تم يعطيك ان تقول كيف لكن انتبهوا معي هذه القاعدة الليلة كافيكم من الدرس اللي هذا انه نقولكم هارك الى ما فهمت اول ولا فهمت وعقابه وكالله تبرتكم عند الكلمة الأولى افهموا معايا باط هذا القدر. قالوا ان هذه الصورة والصورة المتوليتها انها تنبه المخلوق انه يرتع عود يعره مولانا في داخلته وعود يفطن مولانا من داخله وعود عاد مطالع لمراد الله من داخله وعود يفهم مولانا من اللي حدر له مولانا. اعرف ربك من خلال معاملته معك. لا تحل الكتاب ولا تصور على كذاب. اعرف ربك من خلال معاملته لك. شو واسه مولانا لا يشتقر النبي صلى الله عليه وسلم ويرد عنه. قال ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى. قال له الدليل على أني أنا راضي عنك وعلى أني ما يمخليك مزروب. قال أمه لي ألم يجدك يتيما فآوى أمه لك أنت يتيم وعبدك أعطيتك مادة دافع عنك وعات مادة محتضنتك ما قد حد يلحقك لكن يدل على عنايتي بك أني ما يمخليك تنزرب. عاقبك ووجدك ضالا كنت ما تعرف سبة من الدين تميتني شاقا حينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذا ما له دليل واضح رد عليهم هما وطمانك انت على المولانا معتني بك. شوف من ناحية الضعف كنت يتيما آويناك ومن ناحية الجهل ضالا فهديناك ومن جهة الفقر كنت عائلا معناها فقير ما عندك بات يشرب بوري ثاونة. قالوا ان تحول الاحوال انها تدل على ذي الجلال والاكرام. اعرف ربك من خلال اللي عدل لك. كان بعض الصالحين يقول اعرف حالتي عند ربي في كل لحظة من لحظاتي كل دقيقة من عمره يعرف بيها مولانا شريد بيه. يقرأ من فعله فيه هو من يصد. يا أخي ما يفهمنا مارو قالوا يجد كيتي قالوا مارو ولم يجدك يتيما فآوى ذكر وثرت نعم كنت يتيم أعطيناك مدة عود من أصنتكم كسرت كنت ضالا هديناك كنت فقير أعطيناك أيوة استواس انت. تمام وهكذا إذا عدك تقليل وكسرك ملانة ما يلا تتقوى بها على الخلق يلا تعين بها الضعفة فتقابل النعمة كل نعمة بما يناسبها. قالوا واش هذا الدليل لشهم مالو قالوا كنت يتيما فآوى ضالا فهدى عائلا فأغنى. قالوا شو أما اليتيمة فلا تقهر عامل اليتامى كما عاملك ربك أعرف إن شئت اليتامى وتم ذكر أنك أنت كنت يتيم ماركم ثبتوا أما اليتيمة فلا تقهر أيوة مالك كنت فقير عائلا فأغنى أما السائلة فلا تنهرني شيك لبيه عملك لا تطلع فراس سيارة نجس وتواضع للمخلوق ولا تنسى أنك كنت فقيرا قبله اذكر نعمة الملك إلى شكر قاه وقال لك أنا خاصري باص لا تقول له حزن حاضر الخير أصلا ما هو حاضر حاضر باطل الفيف لا تتفخ عليه اذكر أنت أن خارقة مرة كنت ترصق الدور حجر في دكة الضماترة إلي أنت إجبارك مخلوق يصورك عن العلم وانت عارف لا تقول له مش عني واكماني صايب حزنها ودرة تنتفق عليه انك عالم شريك اذكر ايك الساعة تبقي رقاه يفتيك ما نك جابره وانك تبقي يسكن فيك حكم واحد ما نك تجبره كلما جاءك محتاج تذكر حالك قبل ان اغناك الله واعطاك ما نعرف كاكم اذا فهمتوه ولا ما فهمتوه. فاما اليتيمة فلا تقهر واما السائلة فلا تنهر واما قالوا لا شوف القاعدة وأما بنعمة ربك فحدث نعم مولانا يلا تظهر عليك تبا تعرفوا أن القهارة يعود يوكل ويشرب ومعلنين يصبح كل واحدين انت قلت لك يا ما نحاسب شي قالوا مرتين ما تظهر علي عيشت وقداه وعشاه يقولوا قيسوا به الطب الله يا طفيل إلا يبات يتحشى ويصبح يابس لا يموت وما رغم أنا مشاقرين عليه إلا أنه شو اسمه ما انبت كذلك ملي المخلوق اللي يعود يسمع دين مولانا ولا يطرى فيه تقوى مولانا يا الله يلوّد له الطب يعالج زم خلل لأن الغناء ينبت الجسم والعلم ينبت اليقين والإيمان اللي يعود لين أعطالك والثمرة ما تخلق معناها زم خلل زم خلل تو معي ولا ما فهمتوا معناها زم حالة أي لقى هلا ركب الوتة وحرك المفتاح ما قدر قل مالها هو يفتح راسه يفتح كراحه يلوت قل له تمالك قل له ما هي شيء تنقديها ما هي طافيه قل له لا طافيه ويقول لك لا لا لا لا فهم خلل لان الله اجرى هذا الكون على قوانين ونظام فاذا تعطل معناها فهم خلل يمكن ان يخلق الشاب على ما يدفع الجسم فهم خلل العلم والمعرفه اذا حصلتا وعلى ما خلق تقوى الله ولا الرجوع الى الله معناها فهم خلل وهكذا هل فهمتم ولا ما فهمتم؟ قالوا أما بنعمة ربك فحدث ما السورة وفان قالوا هاي بعد السورة كان تكلم عن نفسه ومرتضى قالوا أنا نشرح لك صدرك ليه؟ وما زال يتكلم معها تم نفس الحال ونفس الكلام متواصل قالوا أنا نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك عقاب اللي لو أنك طلعت في طائرة على ومشيت إلى دون السماء واستمعت إلى جميع سكان الأرض لهو لك الله أكبر تدوي في جميع أرض ما موجود اسم مديور مع أشهد أن لا إله إلا الله ما هو اسم محمد رسول الله يملأ جميع الأرض لا إله إلا الله إلعت عمرك 63 وفوت من الزمن القليل وكنت يتيما وآوى وعطاك خلى لك ذكرا لا ينتهي ما دامت الدنيا ودار اسمك مع اسم رب العالمين وعاد ينقبض اكبر بوق في جميع الارض فيرتفع الصوت بذكرك في جميع بقاع الارض هذا ما له بعد كافي هي الدنيا تبقي الزعامات وتبقي عود الشخصيه وكلها يترشح ويبقى عود الروح ويبقى الناس كاملة تعود تابعا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تنقبل الأبواق مكرشة ويقال فيها صوت رسول الله معناها يسب رسول الله فما فيمرئ جميع القارات. الحمد لله لين تدخل واقشو معناها توعف شي من الليل لا لين تلحق حدود الرابعة والله ياك له مالك لين ترقب الفوق على بيضة مرتفعة ما فيه سر منه ما حس. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. ما نجايلها تحت ولا نجايلها بين معراسي قابل هربوكم كورسو وواحوا بها القدام حتى تمتلئ منها الأسماع والأبصار. قال ورفعنا لك ذكرك. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنك عليك أن تستشعر نعمة الله عليك في كل حركة وسكن. إلى علمك مولانا شمل العلم ولا أعطاه الحد. قالوا موريتاني الحكمة. الحكمة عند موريتاني يقولوا هالإحجاب لا الأبشار يفيد الحكمة ونهي لعلمك هون حكمة ويا رأي كان حكمة والله حكمة الله ما عرف الصحيح فيهم أيهم كانها حكمة درك والله كان حكمة بمعناها الشرعي. مولانا عندهم من يذكر أنه أعطى خالق راجل أعطاه قالوا ولقد أتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله. يريد يعطيك مولانا علم نافع حكمة تنفع بها الناس عليك أن تجدد الشكر لله وأن ترتزم بالشكر لله. يريد يعطيك مولانا علم تعرف اللغات ولا خارج اللغة ما تعرفه والثقافة. يقول مولانا وورث سليمان وداود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير يعطانا مولانا خرق العادة عدنا نعرف كلام الطيور ووتنا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين. تو معي والله ما فهمته. إذا خرق الله لك العادة وعلمك لغة حتى الحيوان فانتبه لنعم الله ولا تتجبر ولا تتكبر على عباد الله. إلى عاد خرجك من أمك وجعلك أذنيك وأذنيك وبعينيك وبقلبك من ركانك الشواسي قال مولانا أنا قاعد أعطيتكم السمع وأعطيتكم البصر وأعطيتكم القلب إياك تشكروني. قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ثم كملوا لي والله صوراتكم مروا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم إذا نعمة البصر نعمة الأذنين نعمة العقل اللي لك سابق بعد تعرف أنك دكتور وفاهم وشخصية انتبه لهذه الأجهزة الركب لك الملك لو عطلها لكنت من شبه الحيوانات. ينفع عليك أن تشكر الله حتى في الأجهزة المركبة. تمام إلي أنت تفهم درس والله تفهم شيء ما كنت فاهمه يا الله تجدد لله الحمد. يقول مولانا يضرب لنا المثال لعل ما نفهمه يلقى لنا. يقول ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا ما الله ما هم متقدين. يقول الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. يحمد الله نفسه إذا ضرب المثال ليتضح المعنى. هذا من نعم الله اللي أعطاك أسلوب قدمه لك حتى فهمت مرادك. توا معي والله ما هم معي كافيكم قاعد للفاتحة اللي كنا نتكلم عليها واللي بدأ بها القرآن. انت مولانا له من على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ولقد اتيناك طام تواتيتهم ولقد اتيناك سبعا من المثاني. قالوا من بعض المفسرين معناها اعطيناك الفاتحه ان سبع المثاني فاتحه والقران العظيم فقدم الفاتحه على المصحف كم. وعقب ذلك قال يا عبادي اللي منكم اعطيته اللي منكم قريتوا الفاتحة وأعطيتوا القوة لنفهم بها القرآن يا الله ما تريقير مش من الدنيا ذاك اللي يشوف الدنيا كاملة ما تريقبوا في لغبة. ولذلك قال ولقد أتلك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وتل منها لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا لا توحرف لأرواحنا فيه الناس كفاك من نعم الله أنه من عليك بمعرفة هذين الموضوع. ثم فاهمين ولا ما فهمتم؟ طيب عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام ماركم سامعين به الحمد لله. عيسى عليه السلام ما هو عيسى موريتاني ولا هو محمدات موريتاني هذا العين عليه عيسى رسول الله اللي خلقه الله بلا أب. عيسى خلق والله رسول بلا أب. ينادي مولانا يقول يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك. يا عيسى لا تنغردي النعمة حاشاك، اشكرني على نعمتي لا نقلعها منك. تما عندك فيه سبه بياش بيه اللي يقول له اعطيتك ذا اللي نعطي للناس وستك عليه. إذا جئتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، ويعلمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وعقبال تميت تسخر لك العادلين يوقف على الميت في قبره ويسأل مولانا يحييه، يجي واقف يتكلم عن الناس يحيي الموتى بإذن الله. هاي الناس اليوم المطايحة مع الرقية الماهي الشرعية جبتاب اليوم ليوكلوا أموال الناس بالباطل ياسر منهم. عيسى الصقا أعطاه مولانا إنه يبري الأمراض اللي مات الدواء، ونين يموت الميت وتقلط منه وتديره في قبره يشي عيسى يطرم مولانا يمرز من قبره ويقيم ماشي. أمر جاء فوق العادة وفوق الميلوف. ثم فاهمين هذا عيسى بن مريم يذكر مولانا يعدد النعم. ثم فاهمين قال ما أكون فاهمين يقول إن مولانا يا عبادي عنكم الشكروني على ذي نميها لعندكم، والشكرون يعلنوا كيل الحلال اللي عندكم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا ربي لك الحمد ولك الشكر. هذا مال الشكر على النعم. قال إن عنكم لميها لعندكم لا تفلشوا إلى أن ترتوها من الربينة، والله عات عندكم في مبلكة، والله جابوها لكم نقصد عرفوني أنا قادر على ملحين تعود ما تنوأك. والله ما أكون فاهمينه هي أمي حلالك من ساعدي تعود عند رقاه ما قد ترى يخسر فيها شيء. يقول له ما فرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ إلا أعطيناه لكم قاعوا لا أشكرت وجات أصحابه قالت بج وقبلت الماء، لو نشاء وجعلناه أجاجا قادرين على منحوهني مدرق الجواب عقب ذا قادرين على الأبيات نصبحوهم ناقرين ما فيهم قطرة. هذا هو اللي تبين سورة تبارك. يقول أفرأيتم الماء الذي تشربون. يعقب يقول لهم أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا إلى أصبح المقاير قاع ما انجبرت قطرة، فمن يأتيكم بماء معين عالمين بقوة قد جيب الماء تسكوا من عند الراه بأنوا فيكم محدين ساكتين أهرهم قادين إقبالي ورد الماء. وماشي من الوقت يتمنوا يقرأ يتقالوا مريتان النصارى يعود عادع ويليلي بشكل لا يتصور ما تفهم قاعد اللي يتكلم. خالق السورة ينقالها سورة نعم مولانا، وينقالها عروس القرآن، عروس القرآن. سورة ينقالها سورة الرحمن. هاي راك الفاتحة اللي تقراه يعني انت تفريك ذهي كل كلمة منها مشروحة في المصحف كأن الفاتحة بمنزلة موجز لأهم الأنباء، والمصحف نشرة الأنباء بالتفصيل. بارك الله كيفاش مهر يرين يقول إن القرآن الحمد لله رب العالمين. يقد واحد يطرح سؤال يقول رب العالمين منه ينقالوا هذا السؤال اللي طرحت سبقه كله فرعون. انت يبدو انك تريميدي سقجر عليه فرعون قاري عليه. يقول هم هو على الله سوى عن رب العالمين معناها شنه الى ان قالت في القرآن. يقولوا تعالى قرأ للقال فرعون، فرعون اطرح سؤال على موسى يرين قالوا حنا جاي لك من عند رب، قال وما رب العالمين؟ قالوا رب العالمين اللي تقول للفاتحة رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين، ذاك هو رب العالمين. إلى حتى شرح الأخرى قل قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين جعل فيها رواسي من فوقها اللي هم الجبال وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين عقبك تبارك مع السماء ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل السماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز. إن يعقب يقول خلاص رب العالمين هذا كامل معدل ورب العالمين. إذا تصور تقول ملك يوم الدين ما معنى ملك يوم الدين؟ تترقى لك حزب عما يتساءلون يقول لك وما أدريك ما يوم الدين. ثم ما أدريك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ياكم يوم الدين إليه تقرا الفاتحة له يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه مليان منهم الذي أنعمت عليه. إن قال لك اقرأ سورة النساء ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم يكملهما من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لهي لك الفاتحة كل كلمة منها تنقبل لهي مشروحة في المصحف موضعة. هل فهمتم لو ما فهمتم؟ أيوة. إذا قرأنا الفاتحة وقلنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحمن، قال مولانا خالق موضع يعني انت لحقوه عنكم السجدون، يعني انت سمو حد متقشمي في الرحمن ما يعرف منه السجدون. هي اللي قال مولانا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن الرحمن منه. عادوا عباد مولانا يبطوا شبهتهم للمد للآخر السول الرحمن منه. أنا أسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. يا الله يزيد رحنا السجود وتواضع للمليك إن الرحمن ما يقرأنا نعرفه بل لعل حد قاعد يسول الرحمن أرانا سمعنا النقاع ما ينتكر يا غير الرحمن منه. جاتنا الصورة كاملة مدقرنا كلمة بكلمة تشرح أن الرحمن منه. إلى أن قال لك من الرحمن قولوا هاي نقريك صورة الرحمن الرحمن منه. لهو أن قاعد صورة مقفلة في أولها وجه الله وفي آخرها تبارك الله وش مني حمولانا مصبوب الله وحده له الروح وعادوه الجنة يطوجنه وياك مني حمولانا وهل النار يعذبه وياك مني حمولانا. لهوان نذكر فيه الجنة والنار والتبجيل والإهانة ونجال فيه الحور العين وهو الصب فيها مدى الزينات البلاء والنعم وننفات تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أول ما بدأ به القرآن قال الرحمن علم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ومن يوفى من ذاك يقول فبأي آلاء. ما معنى آلاء؟ معناها فبأي هذه النعم تنكرون. الآلاء هي النعم معناها أي هذه النعم يقد حد مكبير في الصبح ولا ماني معترف به. خلق الإنسان من صرصال وتم يتكلم وله الجواري ولهي يوصل عليكم أشوار ولهي الدنيا متكركرة والقيامة قامت سنفرغ لكم أيها الثقلان ولهم المجرمين متفاصل أخبارهم يعرف المجرمون بسيما ولا تم قاع منخلع والدنيا راه يتكركرتين هوانا وما لقاها الجنة متمرفقين قاع متكئين على فرش مطاينها من استبرق وجن الجنتين داء ولهما قاعدين معاهم زوجاتهم من اليقوت فيهن قاصرات الطرف لم يطمئنهن الإنس ولعل لقاه يصور لهم ويعطيهم علاش يقول ان مولانا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ولمن خاف مقام ربه جنتان ويتم لا ينصب ينصب لهما قاع لهما ان عباد مولانا وقسموا طائفتين خارج جنات معطية للناس المقربين خارجين وحدين من الناس اللي ماهم ما نشحب يا غير بعد كانوا في الشارع من قريب. هي اللي نين يقول مولانا الأولين وجزاء الإحسان ويقفض ياك ملف الناس السابقون يقول خالقة ما الدخرة ما هي السابقة ولا تقربت لي بالطريقة المطلوبة يا غير بعد اللي لبس يقول ومن دونهما جنتان لا بدونه ما الدخرة خارقين نمروات أخرين وخارقين بلايص يوك معطيين للناس اللي قالبها القيامة زرجي إلين يوفى من ذا كامل يقول تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام راهم فرض الملف وكلها عرفين الصد. ثم فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ وها والصقاع نشوفوا قضية نعم مولانا الناس اللي تدخل في الجنة تعود تطلب مولانا وتسبح مولانا وقال مولانا انهم يدخلوا في الجنة يعود آخر دعاهم الحمد يقول تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إيه الجنة يتعايطوا بحمد الله وقد أنزلهم في الجنة ودارهم فيه إلين ينبغزوا يوم القيامة ويدخلوا الجنة ويشوفوا اللي أعطاهم مولانا يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق. قالوا لمخلوق إني نموت على الإيمان الخالص جعلنا الله منه أنه نين ينبرص من الأكبر يقوموا أهل القبور يتحايطوا في الشم والناس الكافرة من خلعة من الجو بها اللي تبدلوا الأرض وغير الأرض والسماوات ويقوم الواحد مقلب العياط الشم أنهم يتلفت المويني خرصوا له الدنيا تقلبت الحال ما يعرفوا الواحد منهم ما يتردد. الكفار يقولوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هم اشقيمهم من الرقد. وأما عباد مولانا مقربين يقولوا لهم يشفيه قاعد تخلعوا منه هذا ما وعد الرحمن وطلق المرسلون هذا هو القار مولانا هذا هو القار رب العالمين ورسوله كانوا يقولوا لنا وإحنا فيطري فيدنا إلى أخبار ولكن نسأل عنه. الكفار يقولوا يا ويلنا والمؤمنين يقولوا لهم لا ما فيه اللي وعيط به هذا ما وعد الرحمن وطلق المرسل. يشهدوا المولانا بأنه وعد صادق ويشهدوا لرسوله بالصدق. ذم الصم حاكمة طبعا سامعين محكمة المحاكمة يوم القيامة تعد المحاكمة شاملة ما يبقى رسول ما وقف عند المحكم ولا يبقى شهيد ما أحضر ولا يبقى صالح ماشي. الناس اللي يقطع رؤوسها في سبيل الله تقاتل الكفار قالهم لا يبقى شهيد موقف ولا صالح ولا ولي ولا عبد مقرب. الناس كاملة تحصل وشو الملائكة ولا يفقد حد والناس حاصرة الله شنه. قال مولانا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات طوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشرك. أيوة الشيخ لك اسم ماتر خالق والأرض ماتر خالق الأرض مطويات والسماوات انقبضت والحال تبدل نطوي السماء كطج السجل للكتاب. كان الله ولا شيء لا ملك اليوم لا ملك اليوم إلا يا رب العالمين. عند منين هي الدنيا متفشكة يقول مولانا أي ولا هي تبدأ المحكمة الله منين أشرقت الأرض منه يا ربي مولانا نيترا يقربنا معنى نور وش كيفته. قال الله نور السماوات والأرض مثل نور يريد جميع اللي تعرف وتسمع به من نور الكون اللي قد لا يكاد يكان يقرب العقل لكن تأمى نور الله فهو الذي استنار به كل شيء ما قد يقدر. قال وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب كلها كتاب طرح وجيء بالنبيين والشهداء ويسبق الأنبياء يا الأنبياء أنتم أشوسيتوا بلغتوا الشريعة والله ما بلغتوا. يقولوا الأنبياء بلغنا بعد يقول لهم محانوكم يشهدوكم أممكم يتبرموا الأنبياء يقولوا لأممهم احنا بلغناكم والله ما بلغنا. يحاولوا الأمم ينكروا يقولوا ما الله ما جانا لقيت يدوروا كانهم يسلكوا يهم الأنبياء واحلي أممهم نكرتهم نكرتهم قاعدتهم ما جاءوا يريني لتحق النبي صلى الله عليه وسلم ينقالوا تبلغت والله ما بلغت. هي اللي يقول مولانا فلنسألن الذين أرسل إليه ولنسألن المرسلين دور تصور الناس اللي يمشونها ودور تصور يوك المرسلين وعبدك فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غايبين أنا حاضر لكم ما نتصورهم بيا الفايت لشان نعلم يا غير كلها توقف لي الحج وصور الأنبياء اللي يتحق النبي تترمى أمته تقول أمته والله لقد بلغنا والله إن يشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلهم صادقين ونمتون هما كذا كذا إن قال لهم يا أمة محمد رمى أنتم أزكاكم نبيكم الشهدوا الأنبياء. يقولوا الأنبياء والله إلا نشهدوا بعد نوحا لعدهم أكذبك نشهدوا إحنا عنك بلغ. يقولوا لهم كيف تشهدوا علينا وأنتم أماكم عارف زمان قاع. يقولوا لهم بإن يزل علينا كتابا محفوظا جانا قرآن حافظه مولانا وجانا اخباركم ولا لقيتوله ولا شهدوا كبار نبلغكم ولا يبقى رسول ما شهدته الامه المحمدي. انتم فاهمين إلين تحكم بيناتهم بعد جاء ونحكم الأنبياء ونحكم للناس اللي معاهم ولا يبقى لقاش من الأنبياء ورأيك السمعوا. قال وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو يعلم أعلم ما يفعلون. الناس كلها صدر في حكم أهل الجنة قال لهم أيوه فلان ها تنجح قيس الجنة فلان ها لا بد من قيس العذاب أن تعذب قدر من الزمن تطهر من ذنوبه فلان ها قيسوا به عذاب الله بل وصر مدى. تقوم الناس ما تمشي يكون جماعات الصقوح الملائكة هي اللي يقول مولانا وسيق الذين كفروا إلى جهنم ينصاقوا حتى إذا ما جاءوا معناها وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابه. قالوا العلماء لماذا الكفار يتموا مال شيء للنار وهي مقفلة يعني يلحقوا فمها تفتح. قالوا ياكل فيها من الحرارة تترقى الوجوه ما فيها الزقر تأي رواية يعني الواحد يطير وجهه كامل ويطير جلده كاملة يا بالله يتفسخ من عذاب الله إلا من الحرارة سابق يدخل النار. قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابه وقال لهم خزنتها الملائكة المقردين والشارفين على توزعني مرواتها ألم يأتيكم يا أهل النار ألم يأتيكم رسول منكم تو جاكم حد يبلغكم الله ما جاكم. يقول له والله تعال ما كنا شاكل مرد حق وتلاوي بينه ينقفر عليهم فم من فم. قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء. الناس لماذا قالوا لماذا هما زمراء معناها طائفة طائفة. قالوا لأن الناس أعمالها ما هي واحدة الزلال يعودوا جماعة واحدة الناس التوكل الغيبة جماعة واحدة الناس التوكل تمشي بالنميمة جماعة شرابة الخمر جماعة أهل شهادة الزور جماعة الناس اللي ما تصلي جماعة الناس كل عينة وامتازوا اليوم تميزوا أيها المدرمون كلها يعود على جهة عندهم بريدات تتحراهم من عذاب الله. أهل الجنة ملي نفس الشيء وسيق الذين اتقوا ربهم طبعا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت. قالوا لماذا الجنة قال وفتحت وأهل النار اللي فتحت الواو موفا. قالوا أهل الجنة من نعيم مولانا عليهم يطلص عليهم يفتح أبواب الجنة. قال مولانا مفتحت لهم الأبواب لأن مولانا إن يفتح أبواب الجنة يقوم عليهم القرواء ما زالوا بينهم عاها مئات الكيلو يبقى الواحد أماريقا رحمة مولانا راف التقع كانوا فاتخ الجنة. قال وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ما يقول لهم أنتم أجاكم حد الله ما جاء يقول لهم السلام عليكم طيبتم فما عندكم مشكلة مولانا. قال إن نبلغوكم من مولانا لكم ما عندكم مشكلة سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله لاحظوا تفهم معايا يقولوا هالجنة يقولوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء زين ما يجروا من در المحشر من فات قاع مشي منه مشاو الأنبياء والصديقين والصالحين ومشاو المجرمين والعصاة من در شبقة المحشر بقوا فيه الملائكة الملائكة له يقدمون للمحاكمة. كان مولانا يقول نعاكم الملائكة يسولوا يا غير مولانا يعلم منهم ما عدلوا معصية يا غير هو يوم الحدارة كلها يوطع لبرته يعني الحق الملائكة. قال وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وما هم استعدلوا قال ومع ذلك يقول وقضي بينهم بالحق أيوة المحكمة وفار والله صدرت الأحكام وعرف المجرمون حالهم والمتقون حالهم الختام شنه ارتفعت الجلسة وقيل الحمد لله رب العالمين. نختم الدرس بهذه المحاكمة وآية واحدة تلخص لكم هذا مولانا قال وإذ تأذن ربك معناها مولانا راهم بلغ لكم وملتزم لكم مسألتين واحدة انكم اللي مكم شكروا يزيدوا واللي منكم ما بيشكروا أنه يعذب عذابا شديدا. قال ويستأذن ربكم لئن شكرتم ليزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. معناها من الليلة يا الله حد يقرر هل يترشح لي أن يكون من الشاكرين فيستعمل نعم الله فيما ما يتكبر على خلق الله ويتواضع لخلق الله ويشكر الله في كل عمل وقول. والله يكان له نعم لا يسخرها في الطغيان والبهتان والإجرام إلى أعطاها نحاس يزن بيها ويظلم بيها ويبطش بيها ويكتر بيها. والله يحمد الملك ويتواضع للملك. انتهى انتهى انتهى الدرس. هل فهمتم هذا؟ والله فيكم حد ما فهم. ما الحمد لله. انتبهوا معايا. وهذا من ان شاء الله لا يتعود من الشاكرين والله من الكافرين.